عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ظل كتاب محمد بن سيرين تعبير الرؤيا أو تفسير الأحلام هو المصدر الوحيد المعترف به في هذا المجال لمدة 12 قرنا من الزمان. وبدأت مدارس علم النفس، وبرز علماء أجلاء في ميدان التحليل النفسي تعرضوا لتفسير الأحلام ضمن ما تعرضوا له من حالات النفس البشرية. إلا أن رائد التحليل النفسي في العالم هو سيغموند فرويد الطبيب السويسري، وقد انتشر كتابه في تفسير الأحلام في أرجاء الدنيا، وتمت ترجمته إلى معظم اللغات. ولد سيغموند فرويد سنة 1856 في تشيكوسلوفاكيا، ثم انتقلت الأسرة وهو في الرابعة من عمره إلى فيينا حيث درس الطب في جامعتها، وقام بأبحاث كثيرة انتهى منها إلى نظريته في الكبت، حيث ذهب إلى أن اضطراب الغريزة الجنسية هو العلة الرئيسية في جميع الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان. وقد تعرض فرويد إلى تفسير الأحلام من خلال كتابه التحليل النفسي، وهناك نقاط التقاء ونقاط اختلاف حادة بين ما كتبه محمد بن سيرين وما كتبه سيغموند فرويد في مجال تفسير الأحلام. فماذا كان من الممكن أن يقع لو أنه حدثت مواجهة بين محمد بن سيرين وسيغموند فرويد؟ الدراسة شيء مجهل. بل الدراسة شيء ممتع يا ليون. وما المتعة فيها؟ إننا نعاني كل يوم يا ماريا من نظريات يجب علينا دراستها وبحثها ومناقشتها. أولا الدراسة تجعلنا نعرف ما لم نكن نعرفه يا ليون. أوافقك في هذا. ثانيا هي تجعل لنا مستقبلا مشرقا. وثالثا وهو أهم ما في الموضوع، أن ذهبنا إلى الجامعة يجعلني أسعد برؤيتك ماريا. ليون، ايه أتعلنان الحب في الشارع؟ مرحبا يا فلورا. أسرع حتى ندرك اللقاء من أوله. أي لقاء؟ لقاء سيغموند فرويد والعربي. أي عربي؟ أولا تعلمني أن عربيا وصل إلى فيينا وطلب مناظرة فرويد فيما أعلنه من آراء في كتابه التحليل النفسي في محلل الأحلام. متى حدث هذا؟ ومن أبلغ بهذه المناظرة؟ في محاضرة الأمس التي لم تحضراها. ألم أطلب منك حضورها يا ليون؟ بلى، ولكن ما كنا نبحثه كان أهم من المحاضرة وأخطر يا ماريا. وعلى أي حال ها هي ذي فلورا قد أخبرتنا. أسرع إذن، فقد نبه علينا البروفيسور ألفريد أدلر بضرورة التواجد من أول المناظرة، فهو الذي سيديرها. هذا أمر مثير بحق. الظريف أن أحد المستشرقين الألمان سيحضر هذه المناظرة، وهو دارس بحاثة في علوم العرب. ما اسمه يا فلورا؟ كارل بروكلمان. أهو كبير السن أم صغير؟ يقال إنه من مواليد سنة 1868، ونحن الآن في سنة 1908، فيكون عمره 40 عاما. ومن العربي صاحب المناظرة مع فرويد؟ اسمه محمد بن لقد نسيت اسمه الثاني. محمد بن سيرين. هذا العربي صاحب الجلباب هو الذي سيناظر سيغموند فرويد. أجل اصمتا، فإن ألفريد أدلر سيتكلم. جاءتني ورقة بسؤال من أحد الحضور، وأنا أرى أن نؤجل المناقشات مع الصالة ونكتفي الآن بالمناظرة المزمع إجراؤها على المنصة. إذا أذنت لي بروفيسور أدلر. تفضل تفضل. شكرا، أنا كارل بروكلمان صاحب السؤال، أنا أراه مدخلا للمناظرة، فالجواب علي سيحسم بعض الأمور. هل توافق سيغموند فرويد؟ هل توافق محمد؟ نوافق. السؤال لفرويد، وأرى أن يطرحه صاحبه. تقول يا فرويد في الفصل الأول وعنوانه المصنفات العلمية في مشكلات الأحلام، وهو أول فصول كتابك تفسير الأحلام، تقول يا فرويد إنه من الصعب أن نكتب تاريخا ما للبحث العلمي في مشكلة الحلم، ولا أرى مناصا من أن أسأل القارئ القناعة بما ذكرته ما دمت لا أغفل واقعة أساسية أو وجهة نظر ذات وزن. لكن أنا أقول إنك أغفلت أهم ما كتب في تفسير الأحلام. عفوا، لقد توسعت في الحديث عما قيل عن الأحلام لدى أرسطو، وأشرت إلى غيره من العلماء، لكنك حين عرضت للعصور الوسطى تكاد لا تذكر شيئا، وكأنك تريد أن توحي للقارئ أنك لم تطلع على ما كتب فيها. بل ذكرت أن مدرسة شيلينغ هي صدى لما ردده القدماء من أن للأحلام طبيعة إلهية غير منازعة، وهذا هو اعتقاد كتاب العصور الوسطى. هنا أعتقد أن لمحمد بن سيرين ردا. شكرا لكم. شكرا بروكلمان، شكرا. أظن أن المناظرة ستبدأ من هنا. تفضل محمد تفضل. قول فرويد يجانب الحقيقة، وإنني أتساءل كيف تغافل عن أهم كتاب تم تأليفه في تفسير الأحلام في العصور الوسطى، بل كيف تغافل عن أول كتاب ينفرد بالبحث في الأحلام، في حين أن الكتب السابقة تعرضت للأحلام ضمن موضوعات عدة بحثتها. أتعني كتابك؟ أجل، من قال إنه أهم كتاب في موضوع الأحلام؟ يثبت ذلك ما احتوى عليه. فهل تتفق معي على أن أهم أسس البحث العلمي تتمثل في عدم إصدار حكم على ما لا نعرفه؟ بالطبع بالطبع، فالعالم الحق لا يصدر حكما إلا على ما قتله بحثا. فكيف حكمت على فترة لم تدرسها وهي العصور الوسطى؟ بل لقد درستها. فكيف أهملت ذكر كتابي وقد اطلعت عليه؟ أنا لم أقل إن اطلعت عليه، فأنا لا أعرف اللغة العربية. لكنك تعرف اللاتينية، وكتابي ترجم إلى اللاتينية، فهو كان في متناول يدك، فإذا كنت لم تطلع عليه فهو تقصير بحثي منك، ولا أظنك مقصرا. أما إذا كنت اطلعت عليه وهو ما أوقن به، فلماذا لم تذكرني وتعطني حقي العلمي؟ ما سبب يقينك أن اطلعت على كتابك يا ابن سيرين؟ ما جاء في كتابك؟ ألم تقل إن الأحلام نابعة من نفس الإنسان؟ بلى، ولا تدعي أني أخذت ذلك منك. فكل العصور السابقة ذكرت أن الأحلام من الطبيعة الإلهية. بل أخذت ذلك من كتابي يا سيغموند فرويد، فقد ذكرت بأن الرؤى من الله عز وجل، ومما يعتمل في نفس الإنسان من الأماني والأفكار ومن الشيطان، واعتمدت في ذلك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الرؤيا ثلاثة، فرؤيا بشرى من الله تعالى، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا يحدث بها الإنسان نفسه فيراها. إن الأمر مختلف. لا بد أن يكون الأمر مختلفا، لأن بيني وبينك 11 قرنا من الزمان أو يزيد قليلا، ولكن الأبحاث العلمية في عمر البشرية عبارة عن سلسلة، كل حلقة تؤدي إلى التي تليها. فلماذا تنكر أن كتابي قد علمك وعلم العالم بأسره والأمر واضح بين؟ يضاف إلى هذا أنك لم تضف لما قلته أنا، بل إنك قد أخذت جزءا من 3 أجزاء تتكون منها الرؤى والأحلام، ثم بنيت على هذا الجزء نظرياتك الواهية. الحكم على نظريات فرويد بأنها واهية يحتاج إلى براهين يا هذا. إن نظرياته تحمل دليل ضعفها وفسادها، ففي نظرية الكبت التي أعلنها يعيد كل ما يراه الإنسان وكل أزماته النفسية إلى الكبت الجنسي، فالجنس هو العلة التي تتسبب في كل ما يصيب الإنسان. وهذه حقيقة، بل هذا تزييف. فالإنسان يتكون من عناصر عدة تمثل الحياة الإنسانية، والجنس لا يتعدى أن يكون واحدا من تلك العناصر. كيف لم تستحي من نفسك ومن الدنيا بأسرها حين قلت إن عملية رضاعة الطفل من أمه عملية جنسية؟ كيف واتتك الجرأة على تشويه براءة أطفال الدنيا؟ لقد ضللت الطريق، ولذلك ظهر الاختلاف بيننا في تفسير الأحلام. أيها الناس، عليكم أن تعلموا أن الاعتراف بفضل الآخرين السابقين لا يقلل من قمة عطائنا العلمي، وعلينا أن نعترف بالريادة والإنجاز العلمي المتفوق لهذا العالم الجليل محمد بن سيرين. يشهد التاريخ أن كتاب محمد بن سيرين الذي نشر بعنوان تفسير الأحلام الكبير هو أول كتاب في العالم يؤلف مستقلا في موضوع تأويل الرؤى والأحلام، وقد ترجم أول ما ترجم إلى اللغة اللاتينية ثم اليونانية، وانتشر في أوروبا، وتم تدريسه في جامعات العالم بصفته مصدرا أساسيا لموضوع تفسير الأحلام الذي تندر فيه الدراسات، وكان له أثره في الدراسات التي أتت من بعده 11 قرنا من الزمان، ولم يزل تفسيره للأحلام معترفا به في الكثير من بلدان العالم، خاصة في دول الشرق. ولهذا الكتاب في كل الأحوال شرف الريادة، وكان له أثره العميق في الأبحاث التي كتبت عن الأحلام في أنحاء العالم كله. من أجل ذلك كله، فإن كتاب تفسير الأحلام الكبير لمحمد بن سيرين يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.